جزر في أرض الموت ملقتش واحد جنبي وانا في الحروب محطوط شايف البشر زومبي قلتوا رصاصكم صوت عمره ما صاب قلبي من الجرح بقى جبروت سبكم الذنبي الشهرة دي حلمه شفت يا صاحبي كتير ملقتش ناس زيه على الميديا كله يطير على ارض ما تفعله بضحك عليكم انا شفت فيكم كلام غير اقوى اللي عمال مني وصاحبي طلع من الهدى هدول طبيبي اقول حبيبي والعكس ليك يا غزال اشوفك كدب ما تقولش حب اصل احنا في ربك ده رب كريم خلالنا النسية زي السمك لو ياكل ينسى ويبقى بنسى اللي يوم ينساني وجدا مع الجدا ما تجيبش سيرة الخاين وتقول لي كان يا مكان طب كنتوا فين لما احنا كنا في زماننا حرز احياء كنا في زماننا ماسكين اوالي وانتوا ماسكين مصاصة على مسرح الدنيا ليتنا تعمل هيرو تترهم جوه النار انا صاحبي سعد النيرو ما صاحبش يوم غدار متربين في شلالة حاملين عليك وصار عرض الرجولة جهتنا اصحى لكم بشزار اسمع حكاية اتنين زمايل دول املوك الجدع متربين على الرجولة ومكبرين اسمنا كان مطلوح حكم عليه بعدام امي دعت لي وقالت يكفيك ولاد الحرام بالعكس دولت يا اما بالنسبة لي اخصام معانا كلب ازا عنده قلب يحضر يقوم بجيوم كنا في عركة وقف معانا ما امشي بالخرطوم صاحبي في داري وفيد وكلبي ده في الشرزة مدروم سبتنا على الارض يا صاحبي ما نبش اي وحوش جاروا من قصادنا وخافوا واتمكنوا في سدوح واحد ضرب النار ومعذور عشان مجروح انا قلبي واخد ضله ولسه فيه روح حكومة تيجي هنمشي بس الحساب مفتوح انا قلبي رد جاتش يحط في العركة شافكوا عيال لما بعارك عيال كلاب بسيبوا لكوا يتعامل اما سيبيلي ما لقيتش غير وانت صاحبي اجدع لو اي حد يقف قصاده وقت هجوم يتاكل مكفيش ضربة صور تجروا في كلمتين الفارس ثابت حضور الفارس سعد النيرو انت رجولة بيور ما لقيتش انا في تقديره بيقول زميلي الحضور الكنجس ده في كابوريا ما يبش حد لو حلطة قد طلقته يا زميلي حقيقة كلمته تمشي بعيد يا اسحى الكبير المنشية أحمد الكلبس للتقدير محبوب بين البشرية أحمد باشا مصري جدع نفسه الدبل الداخلية عشان رجولة ما ظلمش حد لخص في أي قضية ده يوسف يشوف ضحكته صفية عشان رجولة يا زمان اسمه مسابقه في أي حتة محبوب في أي مكان إبرام الجرام ده أخويا في المنظرة موجود لو كنت كنت رايهنكو هسد في ظهره سور الجامعة ويا ساس ده في الرجولة بأمانة كريم وأنوش المسيح والسيطرة السكلانة مندول عالمي جامد ده في الالحان شمس الناس في كلماتهم يعمل يا اخويا الامان مؤمن نبوي ده دارا واخويا عبدو الفنان